طفل صغير توفيت والدته وقامت امرأة بتربيته في بيتها مع أولادها بدون رضاع، هل تصبح هذه المرأة وبناتها محرمات عليه؟ التربية لا يجعلها مرضعة. إذا ربت المرأة صبيا صغيرا ولم ترضعه فإنه لا يكون ولدا لها ولا يكون أحد لأولادها، بل هو أجنبي لا تخلوه ولا أبناته ولا بناته إلا بالرضاع. إذا رضعته 5 رضعات في الحولين كانت أما له، أما مجرد التربية والإحسان فيه وربته هذا لا تكون به أما له ولا يكون بناتها أخوات له، بل هو أجنبي منهم جميعا.